بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده قبل صلاة المغرب. ذكرنا من التطبيقات الأصولية مثالين. المثال الأول تطبيق على نص شرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخذنا تطبيقا على قاعدة أصولية، وهي القاعدة المتعلقة بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن ذكرنا أن التطبيقات الأصولية لا تعدو هذين المنهجين أو هاتين الطريقتين، إما أن نأتي بنص من الكتاب والسنة ونحلله أصوليا كما يقال، وإما أن نأتي بقاعدة أصولية ثم نبين الأقوال فيها، ثم بعد ذلك نبين ما ينبني على هذه القاعدة الأصولية. نأخذ الآن مثالا آخر، وهو عبارة عن نص شرعي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. وهذا الحديث من أحاديث الزكاة، هذا الحديث من أحاديث الزكاة. وأنتم تعلمون أن الزكاة أنواع، منها ما يتعلق بزكاة النقدين، ومنها ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، ومنها ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض أو زكاة الحبوب والثمار. وهذا الحديث يتعلق بزكاة ماذا؟ زكاة الحبوب والثمار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فيما سقت السماء العشر. وسنطبق تطبيقات أصولية على هذا الدليل مقرونا بدليل آخر، لأننا إذا أردنا أن نطبق تطبيقات أصولية على نصوص شرعية فربما يكون التطبيق من دليل واحد، وربما أن يكون التطبيق من دليلين بينهما شيء من التوافق أو شيء من التعارض. فقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، هنا يدل على أن ما سقته السماء أي بماذا؟ بالأمطار أو بالأنهار، لأن الأنهار إنما هي مما تكون من الأمطار. وهذا من رحمة الله بنا وتيسيره علينا، أن الخارج من الأرض إذا كان بمؤونة وكلفة أكثر كانت الزكاة فيه أكثر أو أقل؟ كانت الزكاة فيه أقل. فما سقي بالنضح، يعني مثلا بالدلو، أو مثلا بإجراء يعني المكائن وما إلى ذلك، ففيه كم؟ نصف العشر. وما سقي بالسماء أو بالأنهار أو كذا فالكلفة فيه قليلة، فناسب ذلك أن تكون الزكاة فيه أعلى من النوع الأول، فتكون الزكاة فيه العشر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت السماء العشر، هذا يشمل القليل الكثير ولا لا؟ نعم، يشمل القليل الكثير. هنا أقول فيما، هنا ما وشي؟ نعم، موصول، والموصولات مما يفيد العموم ولا لا؟ مما يفيد العموم. فهنا يدل على أن كل ما سقته السماء تجب فيه الزكاة، سواء أكان قليلا أو كثيرا. طيب، لدينا دليل آخر، قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب، تعالوا بنا نقارن بين هذين الحديثين. الحديث الأول يدل على العموم، فكل ما سقته السماء فإن فيه الزكاة، سواء أكان قليلا أو كثيرا. الحديث الثاني فيه ضبط للمقدار الذي تجب فيه الزكاة، وهو أن ما كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه ولا لا، وما كان أكثر من خمسة أوسق فيه الزكاة. طيب، هنا هل نقدم الحديث الأول أو نقدم الحديث الثاني أو ماذا نعمل؟ تعارض لدينا هنا خاص مع عام ولا لا؟ الحديث الأول عام في كل ما سقته السماء بغض النظر عن المقدار، والحديث الثاني خاص في مقدار معين، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ها، الوسق كم؟ طيب، أو ستون صاعا، يبدو أنه ستون صاعا. طيب، عندنا خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، معنا 300 صاع ولا لا؟ فما كان ينتج أكثر من هذا المقدار ففي الزكاة، وما كان ينتج أقل من هذا المقدار فإنه لا زكاة فيه. هذا إذا طبقنا الحديث الثاني. أما إذا طبقنا الحديث الأول فإن الزكاة تجب في كل شيء، القليل والكثير. ولذلك اختلف موقف العلماء في هذه القضية، فذهب الجمهور إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان ينتج أكثر من 5 أوسق، جمعا بين هذين الحديثين، جمعا بين هذين الحديثين، فالحديث الأول عام والحديث الثاني خاص، والمقدم عند التعارض العام والخاص الخاص، فنعمل بالخاص في خصوصه وبالعام فيما عدا موضع الخاص، هكذا ذهب جمهور أهل العلم. بينما لدينا فريق آخر له طريقة أخرى في الجمع بين الخاص والعام، وهم الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد. ما هي هذه الطريقة؟ نعم، ينظرون المقدم، نعم ينظرون يعني مثلا يعني وقت نزول الحديث، وقت ورود الحديث، أو وقت نزول الآية، ينظرون المتقدم والمتأخر. طيب لو افترضنا أن المتقدم هو العام، فما حكمهم حينئذ؟ نعم، المتقدم هو العام والخاص هو المتأخر، يأخذون بالخاص، يعني مثل الجمهور ولا غير الجمهور؟ إذن إذا تأخر الخاص على العام فلا فرق بين المنهجين، صح ولا لا؟ يتأخر الخاص على العام فلا فرق بين الجمهور والأحناف، لأن الأحناف إذا تأخر الخاص يعملون به في خصوصه ويعملون بالعام فيما عدا موضع الخاص. طيب إذا تقدم الخاص وتأخر العام ماذا يعملون به؟ ها؟ أيوة أحسنتم، يقولون الخاص لا دلالة له فهو منسوخ. إذن ويخوان احنا دائما ندرس المسألة ودائما نقول أبدا الخاص مقدم على العام ونمشي، لا ليس على كل حال، هناك طائفة من العلماء يقولون الخاص مقدم على العام إذا تأخر الخاص، أما إذا تقدم الخاص وتأخر عنه العام فإن العام ما ينسخ الخاص، ولذلك أبو حنيفة يوجب الزكاة في قليل ما سقته السماء وكثيره، ماشي، يوجب الزكاة في قليل ما سقته السماء وفي كثيره. هنا لو درسنا هذه المسألة الفقهية من دون ربط بهذه القضية الأصولية ربما لا نعلم السبب، وربما بعض الأحيان ربما يساء الظن ببعض الأئمة حينما نأخذ بعض المسائل من غير أن نربطها بأصولها، لأنك إذا ربطت المسألة بأصولها علمت السبب الذي أدى بذلك العالم إلى أن يقول هذا، إلى أن يقول بهذا القول. طيب نأخذ تطبيق آخر أيضا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم، أيوة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهمة الأنعام. هذه الآية تتحدث عن أي شيء؟ الحج أو الأضحية؟ أي نعم، هذه الآية تتحدث عن الأضحية، وإن كان الأضحية والحج بينهما تقارب من حيث الوقت لكل منهما. طيب هذه الآية تتحدث عن الأضحية. طيب خلونا نأخذ مقدمة بسيطة عن المفاهيم. الآن المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة أنواع عديدة، فيها مفهوم الشرط ومفهوم الصفة ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم اللقب. خلونا في مفهوم اللقب، وش معنى مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب أن يخص شيء ما بحكم فيدل على انتفاء الحكم عما عداه، ماشي، حينما أقول أعطي زيدا كذا، ماشي، معناها أن زيد هذا يأخذ هذا الشيء وما عداه لا يأخذه، هذا مفهوم اللقب. مفهوم اللقب طبعا مفهوم ضعيف وأغلب أهل العلم لا يأخذون به. طيب الله سبحانه وتعالى ماذا يقول هنا؟ ويذكر اسم الله في أيام معلومات. طبعا أنا بسألكم سؤال، الأضحية مشروعة من صلاة العيد أو من ذبح الإمام إلى أذان المغرب، ها؟ نعم، إلى أذان المغرب، أذان المغرب من آخر يوم من أيام التشريق، ماشي. طيب في صباح ظهر عصر مغرب عشاء ليل نهار ولا شلون؟ كل الأوقات ولا فيه تحديد؟ نعم. أما الجمهور فيقولون جميع الأوقات مشروعة، ذبحت في الليل أو في النهار لا فرق، بينما ذهب الإمام مالك أو بعض المالكية إلى أن الذبح إنما يكون في النهار، أما الذبح في الليل فلا يجزئ. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا مفهوم اللقب في هذه الآية، لما قال الله تعالى في أيام معلومات بل الآن عندنا 24 ساعة يدخل فيها ماذا وماذا؟ ليل ونهار ولا لا؟ فلما خصت الأيام بالحكم دل على أن الليالي بخلافها، إذ لو كانت الليالي مثل الأيام لما كان للتنصيص على الأيام معنى، هكذا قالوا. ولذلك هم لا يرون الأضحية ليلا، لا يرون الأضحية ليلا، والسبب في هذا هو العمل بمفهوم اللقب الوارد في هذه الآية، العمل بمفهوم اللقب الوارد في هذه الآية. مثال آخر في نفس المجال، قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هنا هل تشرع صلاة النساء في المساجد أو هل تشرع صلاة الجماعة للنساء؟ مسألة فيها كلام. بعض العلماء يرى أن هذا ليس مشروع في حق النساء. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أناط هذا الوصف بالرجال، فيدل على انتفاء الحكم عما عداه، فيكون للنساء حكم آخر مخالف لحكم الرجال. إذ لو كانت النساء مثل الرجال في هذه القضية لما كان التنصيص على الرجال له فائدة أو معنى. واضح يا إخوان؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يلبس المحرم، فماذا كانت إجابته عليه الصلاة والسلام؟ الآن أنا أسأل يا رسول الله ماذا ألبس، هو قال لي لا تلبس كذا وكذا، أنا سؤالي ماذا ألبس، ما هو سؤالي ماذا لا ألبس ولا لا؟ أنا سؤالي ماذا ألبس، كان يقال ألبس الثياب، ألبس مثلا كذا، لا، وقال لا تلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، معناها ألبس ما عداها، معناها إيش؟ ألبس ما عداها. هذا هو مفهوم إيش؟ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أن يذكر الحكم ويربط بشيء معين يدل على أن الحكم مع غيره بخلافه، يدل على أن الحكم مع غيره بخلافه. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، سائمة يعني معناها إيش؟ الراعية. طيب المعلوفة لا زكاة فيها، عملا بمفهوم مفهوم المخالفة. طيب لا، في المفاهيم نكون أيضا ما زلنا، لأن المفهوم يعني من أهم المسائل في دلالة الألفاظ. مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة يكون الحكم مماثل ولا مخالف؟ مخالف عند اختلاف الصفة أو الشرط أو كذا. مفهوم الموافقة يكون الحكم موافق ولا لا؟ من الاسم واضح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذا كنا نحاسب على مثقال الذرة من الخير، فهل سنحاسب على مثقال ما هو أعلى منها كالجبل؟ صح ولا لا؟ من باب أولى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأضحية: أربع لا تجزئ في الأضاحي، وذكر منها العوراء البين عورها. إذن العوراء البين عورها لا تجزئ في الأضحية. طيب، وش رأيكم في العمياء؟ لأن العوراء عبارة عن ذهاب عين واحدة، العمى عور وزيادة ولا لا؟ العمى عور وزيادة، ولذلك قال بعض أهل العلم إن العمياء لا تجزئ من باب أولى. طيب، هل هذا المعنى قطعي ولا ظني؟ اللي يقول ظني ليش؟ ما هو؟ ليش طيب؟ إذا صار العور الظاهرية، أحسنت، الظاهرية لهم منح آخر، الظاهرية يقولون النص ورد في العوراء والعمياء ليست عوراء، نعم هكذا يقولون. ويعني مذهب الظاهرية بعض الأحيان في اضطراده أمر غريب، نعم هو عقلا هكذا، لكن يترتب عليه نتائج بعض الأحيان غير مقبولة. يعني مثلا لنرجع بعد قليل من الظاهرية. طيب، هنا مفهوم الموافقة هنا ليس قطعيا. لماذا؟ قالوا لأن العوراء تمشي مع الصحاح، صح ولا لا؟ وربما أن صاحبها لا يعلم بعورها. وهل تأكل مثل ما يأكل الصحاح؟ لا. كم تأكل؟ النصف ولا أكثر ولا أقل؟ طيب يا أخوان، حطوا اختبار الآن، الآن أنا أنظر من هنا إلى هنا، طيب إذا غطيت عيني هذه أنا أنظر من هنا إلى، لو قلنا النصف هنا ولا لا، بينما أنا أنظر إلى هنا إذن نعم، من فقد إحدى عينيه فإنه يفقد خمس نظره، ما هو النص، هذا استطراد. طيب يقولون العمياء صاحبها يعرفها، وربما أكرمها أكثر من الصحاح، وربما كانت أنفس من الصحاح ولا لا، وهنا كون العوراء لا تجزئ والعمياء تجزئ، معنى مقبول غير مقبول؟ معنى مقبول. لكن جاء آخرون قالوا لا، ليس القصد أن هذه أسمن أو ليست بأسمن، وإنما العور عيب. زين، فإذا كان العور عيبا فإن العمى أيضا عيب، والإنسان لا يقدم لربه ما كان معيبا، والإنسان لا يقدم لربه ما كان معيبا. أنا قصدي من هذا أن نفهم لماذا قال العلماء هذا الكلام، كون هذا صح أو راجع أو مرجوح قضية أخرى. طيب ما زلنا في هذا الموضوع، الآن من قتل غيره خطأ يجب عليه الكفارة ولا لا؟ كما جاء في سورة النساء. طيب من قتل غيره عمدا تجب ولا ما تجب؟ الحين هذا المسكين الضعيف قتل غيره خطأ، ما نوى القتل، قاعد يصيد، سبحان الله العظيم أطلق، وإلا الرجال ما شاء الله جاي بسرعة فوقعت الرصاصة في رأسه، ما نوى قتله أساسا، ومع ذلك عليه كفارة القتل الخطأ كما هو معروف ومقرر. طيب الآن لا، هذا الرجال جاي وترصد وأراد قتل فلان من الناس، هنا الذنب بعضهم ولا خف؟ الذنب بعضهم ولا لا؟ فإذا وجبت كفارة القتل الخطأ في حق من كان معذورا فلا أن تجب في حق من لم يكن معذورا، من باب أولى ولا لا؟ لكن هذا المعنى غير موافق عليه بعض العلماء، لهم منحن آخر، قال بعض العلماء لا، الذنب في القتل الخطأ ضعيف ولا لا، لأنه معذور فقوية الكفارة على رفعه، بينما الذنب في القتل العمد عظيم فلم تقوى الكفارة على رفعه. طيب ما زلنا في نفس المضمار، مثل اليمين، الآن إذا قلت والله سأفعل كذا ثم ما تيسر لي أن أفعله، حنثت في يميني ولا لا، فيجب عليه كفارة ولا لا؟ طيب كفارة اليمين. طيب اليمين الغموس التي يعقدها صاحبها على أمر ماض وهو كاذب، هل تجب فيها كفارة الحنث ولا لا؟ ما تجب، مع أن الذنب فيها أعظم، مع أن الذنب فيها أعظم. هذه المسائل كلها يعني تدور على قضيتين، مفهوم الموافقة وهل هو معمول به أو لا فيما كان أولويا، والقضية الأخرى القياس، القياس في الكفارات، هذه كفارة ولا لا؟ هل يجري القياس في الكفارات أو لا يجري القياس في الكفارات؟ الكلام في المسألة طويل، لا نقول نعم ولا نقول لا، الكلام مسألة طويل والعلماء مختلفون في هذه القضية. طيب عندنا أيضا، طب خلنا ننتقل إلى القواعد، عندنا قاعدة هي القياس في الرخص. نعم، القياس في الرخص، ما معنى هذا الكلام؟ هاي إخوان، وش الرخصة؟ نعم، لا قبل، ما عليش، عطنا الرخصة وش معناها؟ نعم، هذا حكم، هذا حكم للرخصة، احنا نقول ما الرخصة، ما معناها، ما هي، ما حقيقتها، ما تعريفها؟ أيوة، ما شرع على خلاف الأصل، جيد. أيضا الأحكام إما أن تكون رخصة وإما أن تكون عزيمة، العزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة وهكذا. أما الرخصة فهي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لعذر، مثل المسافر عذر ولا لا، يقصر، يفطر، يمسح 3 أيام بلياليها، المرأة إذا كانت حائض نفساء معذورة، إذن هذا رخصة وهذا عزيمة. طيب الآن الأصل في الأحكام أن تكون رخصة أو عزيمة؟ عزيمة. الرخصة فيها مخالفة الدليل ولا لا؟ الرخصة من حيث العموم فيها خلاف للدليل، طيب، وذلك نقول لا، ما ثبت على خلاف الدليل. طيب الشريعة تتشوف إلى تكثير مواطن خلاف الدليل ولا تقليله؟ التقليل لا شك. طيب القياس في الرخص يكثر لا يقلل؟ القياس في الرخص يكثر. إذا فهمنا هذا الملمح علمنا لماذا اختلف العلماء في القياس في الرخص. ولم تجينا واحد يقول الرخص حكم ولا لا؟ لماذا نص العلماء على أن الرخص القياس فيها مختلف فيه؟ طيب هي مثل مثل غيرها، بما أن القياس يجوز في غيرها فيجوز فيها. نقول لا، هذا هو الملمح، الملمح أن القياس أن الرخص فيها مخالفة للدليل، وإذا قسنا عليها غيرها وإذا قسنا عليها غيرها ماذا نتج عنه؟ زدنا فيما خالف الدليل. طيب نحن قلنا إن من مواطن التطبيقات الفقهية على المسائل الأصولية كتب التخريج، صح ولا لا؟ طيب عندنا كتاب من كتب التخريج الآن، عندنا كتاب اسمه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، كتاب اسمه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، هذا للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي، جمال الدين الإسنوي، جمال الدين الإسنوي، وهذا كتاب من كتب تخريج الفروع على الأصول. والكتب المؤلفة في هذا الفن كثيرة، نذكرها على عجل الآن. عندنا كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي وهو شافعي، وهو شافعي. عندنا كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني وهو أيضا شافعي، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني وهو شافعي. عندنا كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لمن؟ أحسنت، للتلمساني وهو مالكي. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني من تلمسان في الجزائر، قديم طبعا هو، وهو مالكي. من الكتب أيضا كتاب القواعد، القواعد لابن اللحام الحنبلي، القواعد لابن اللحام الحنبلي. وعندنا أيضا من الكتب كتاب الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي، الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي. هذه الكتب كلها من كتب تخريج الفروع على الأصول، طريقتها في الغالب أن تذكر المسألة الأصولية، تذكر الخلاف فيها ما بين مطور ومقصر أو متوسع ومختصر، ثم بعد ذلك يذكر عدد من المسائل الفقهية المبنية على هذه القاعدة الأصولية، وبالمثال يتضح المقال. قال الإمام قال الإمام الإسنوي رحمنا الله تعالى وإياه مسألة، يعني هذا نموذج للمسائل، مسألة: مذهب الشافعي جواز القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيها، ماشي؟ يعني مذهب الشافعي في القياس في الكفارات والحدود والتقديرات والرخص واحد، اللي هو الجواز فيها كلها. طيب وقالت الحنفية لا يجوز ذلك في هذه الأقسام الأربعة، الأحناف لا يرون جواز القياس لا في الكفارات، مثل ما قبل قليل ماذا قلنا حنا؟ كفارة القتل الخطأ، الأحناف ما يقيسون العمد على الخطأ لأنها كفارة، والكفارة غير معلومة المعنى. يعني ليش الحنفية ما قالوا بجواز القياس بالكفارات؟ قالوا لأن القياس إنما هو قائم على معقولية المعنى، أن تفهم المعنى. الكفارة ما ندري حنا، مرة صيام ثلاثة أيام، ومرة يطعم ستة مساكين، ومرة يطعم عشرة مساكين، ومرة يطعم ستين مسكين، ومرة صوم مع تتابع، ومرة صوم من دون تتابع، ومرة اعتاق رقبة، ما ندري وش الفرق بين هذا وهذا، ما نقدر نقيس. والقياس إنما هو فرع لما عقل معناه، وهذه الأمور نحن لا نعقل معناها، لها معنى ولا شك ولكننا لا نعقل معناها، فلا يمكن أن يجري فيها القياس. طبعا الشافعي يقول لا، القياس ممكن يجري فيها لأننا يمكن أن نتلمس فيها معنى معينا. وقالت الحنفية لا يجوز ذلك. فأما الرخص، كذا تكلم بكلام في الرخص، يقول الإسنوي هذا مربط الفرس: إذا علمت ذلك فمن فروع قاعدة الرخص ما يأتي: أولا جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات. الآن أبوال الإبل يجوز التداوي بها أو لا يجوز؟ كما ثبت في الحديث. بعض العلماء يرى أن أبوال الإبل طاهرة وبعضهم يرى أنها نجسة. طيب من يرى أنها طاهرة ما في إشكال، لكن من يرى أنها نجسة هل يمكن التداوي بغيرها من النجسات؟ الآن استعمال المادة النجسة جائز ولا لا من حيث الأصل؟ غير جائز. طيب أبوال الإبل على قول من يرى أنها نجسة خولف فيها الدليل ولا ما خولف؟ رخصة ولا عزيمة؟ طيب هل يمكن نقيس عليها غيرها من النجسات فنوسع دائرة الرخص، نكثر المسائل المخالفة للأصل والدليل ولا ما يمكن؟ مسألة فيها كلام. طيب جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات، وفيه وجهان أصحهم الجواز ما عدا الخمر. أصل الخلاف، انظر يا أخوان هنا حينما تقرأ يعني قضية عقلية مترابطة ما فيها انفصام كما ندرس نحن، وإنما تدرس المسألة بكل مؤثراتها فتفهمها بشكل جيد، وأيضا تستطيع أن تبني عليها مسائل أخرى. يقول أصل الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى الله عليه وسلم في البادية ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا وصحوا طابوا، وشربهم للأبوال رخصة ولا عزيمة؟ رخصة. جوز لأجل التداوي عند القائلين بالنجاسة. انظر يعني دقة العبارة، لأنه يمكن يجيك واحد يقول لا يا أخي إحنا ما نقول بنجاسة، يقول لا مو عندك أنت، عند القائلين بالنجاسة، عند القائلين بالنجاسة وهم جمهور أصحابنا اثنين منها. نعم الآن من كان حاجا وهو متمتع ولم يجد الهدي فله أن يصوم في أيام التشريق ولا ما له أن يصوم كما جاء في القرآن الكريم. طيب ومنها إذا قلنا بالقديم الذي اختاره النووي أمر شافعي هذا، وهو جواز صوم أيام التشريق للمتمتع، فهل يتعدى إلى كل صوم له سبب أم لا؟ يعني مثلا إنسان عليه صوم، زين صوم واجب، عنده مثلا قضاء من رمضان، عنده نذر، عنده كفارة، ماشي. الآن الأصل العام أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ليست أيام يصام فيها ولا لا؟ طيب جاءنا فثلاثة أيام في الحج إذن خولف الدليل لما خولف؟ خولف، خولف لقضية معينة، إذن هو رخصة. هل يجوز أن نقيس على هذه الرخصة مسائل أخرى فنقول من عليه نذر خلاص صم أيام التشريق من باب القياس، عليك كفارة تعال صم أيام التشريق باب القياس؟ هنا مسألة مبنية على هذه القضية، جواز صوم أيام التشريق، فهل يتعدى إلى كل صوم له سبب أما الصوم المطلق فلا يجوز بالاتفاق؟ واحد والله يقول أنا بتقرب إلى الله عز وجل أبصوم بكرة لله عز وجل في أيام التشريق، هذا بالاتفاق ما يجوز، لكن الصوم الذي له سبب كما أسلفنا قبل هل يجوز أو لا يجوز؟ من أجازه إنما أجازه من باب القياس، لأن الرخصة وردت في المتمتع، الرخصة وردت في المتمتع، فهل يقاس عليه غيره؟ أنا المتمتع جاز له لأنه محتاج، يمكن يجينا واحد محتاج عنده كفارة وبيسافر بعد ثلاثة أيام أربعة أيام ما يقدر يصوم إلا هالأيام. طيب احنا كما قلنا لا نبحث عن الراجح والمرجوح، فقط نبحث عن بناء المسألة. طيب قطع نبات الحرم يجوز ولا ما يجوز؟ طيب كما هو ثابت ومعروف. طيب يقول المؤلف ومنها أن قطع نبات الحرم لا يجوز، ويستثنى منه ماذا؟ الإذخر. لماذا؟ لأن العباس راجع النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه إيش؟ نعم وفي رواية لبيوتنا يعني نحتاج إليه. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى حاجة الناس إليه ولا لا؟ فأباحه لهم. طيب لو احتاج الناس إليه ولا شيء غير الإذخر، المعنى قائم ولا غير قائم؟ طيب أن قطع نبات الحرم لا يجوز ويستثنى منه الإذخر لأنهم يسقفون به بيوتهم، طيب ويقد به القين هو الحداد، يعني الحداد يشعل به النار حتى يستفيد منه في عمله. ودليله أن العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فلو احتيج إلى قطعه للدواء، يعني الآن هو النبي أجازه لقضيتين، احتيج إلى قطعه للدواء فوجهان، أصحهما كما قاله الرافعي أنه يجوز قياسا على حاجة الإذخر والأولى وأولى. يعني مثلا كوني أنا أسقف بالبيت يمكن أسقف جريد النخل مو بلازم الإذخر، لكن الدواء قد يتعين لأنها أهم منها لو تداوي. والثاني المنع. طيب طيب، ومنها من الأمثلة أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا. وش العرايا؟ أيوه بيع. الحين بقول الحين مثلا التمر كان هو غذاء العرب ولا لا؟ التمر غذاء العرب. طيب التمر إما أن يكون رطبا وإما أن يكون تمرا. الرطب اللي هو يسمونها الخراف، صح ولا لا؟ يكون عروس النخل. طيب الآن مثلا جاء موسم الرطب وأنا عندي تمر قديم من العام الماضي، أيهما ألد وأشهى؟ ما كان قديما ولا الرطب الجديد؟ ولا شك. طيب إلى مني أنا مثلا أتيت، أنا فقير ولا عندي مال أشتري به الرطب الجديد هذا، لكن عندي تمر قديم. ماشي. القاعدة في بيع التمر بجنسه ما هي؟ المثل والتقابض، لأن بيع الربوي بجنسه لا بد له من شرطين، التماثل والتقابض. أما بيع الربوي بربوي من غير جنسه فلا بد من شرط واحد وهو التقابض. أما بيع الربوي بغير الربوي فيجوز بلا شرط ولا قيد. طيب أنا فقير والأخ صاحب نخل، فأتيت ما عندي مال أشتري منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. العرايا أني آتي بمثلا 10 كيلو من التمر، فينظر في هذه النخلة يقال هذا العذق يوازي 10 كيلو من التمر، خلاص أنا أشتري هذا مقابل هذا، ما أقطعه. يعني لو قطعته بعد 10 أيام هذا بس التمر ولا لا؟ أي نعم. ذلك لا يشترط له القطع. طيب الآن هل أنا على عندي الآن يعني شرط الربا لم يتحقق، أما الشرط الأول وهو التقابض ما تحقق، ما زال تمره في نخلته ولا لا؟ أنا صحيح أعطيته تمري بس تمره عنده ما أخذته أنا، إذن التقابض موجود ولا غير موجود؟ إذن مسألة يدا بيد غير متحققة. طيب الثاني التماثل موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، صح ولا لا؟ ومع ذلك جوز هذا العقد لحاجة الناس، جوز هذا العقد لحاجة الناس. طيب ومنها أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا وهو بيع الرطب بمثله تمرا بشروطه المعروفة وذلك للحاجة إليه، فاختلف في تعدي ذلك إلى غيره. الآن حنا عندنا تمر ولا لا؟ ها؟ لكن بعض الدول ما عندهم تمر، عندهم عنب، والعنب عندهم أغلى من التمر عندنا. هل نقول لصاحب العنب خلاص جيب عنب وخذ زبيب؟ ها؟ أو لا؟ هذا باب القياس على إيش؟ الرخص، لأن هذه رخصة، هل يقاس عليها غيرها أو لا يقاس عليها غيرها؟ ثم تكلم عن يعني قضية المقدرات والمقدرات وما إلى ذلك. ها إخوان واضحة الطريقة؟ يعني طريقة هذا النوع من التأليف واضحة؟ جميلة ولا لا؟ إذن يعني قراءة من هذه الكتب تربط لك الفقه مع الأصول، تربط لك التأصيل، تبين لك الخلاف فيه باختصار، ثم تبين لك كيف أثر هذا الخلاف في اختلافات العلماء، وهذا فيه إحسان ظن بأهل العلم، لأنك حينما تقرأ هذا الكلام وتنظر في اختلافاتهم تعلم يقينا أن اختلاف العلماء كان له سبب، لم يكن هكذا. حين نستغرب كل مسألة فيها خلاف، كل مسألة فيها خلاف، لماذا؟ إذن إذا أخذنا مثل هذا النوع التأليف اطلعنا على أسباب الخلاف عند أهل العلم. هذا من كتاب التمهيد. طيب نأخذ مثال آخر من كتاب آخر. في أحد الأخوان عنده مداخلة أو شيء؟ أنت تتكلم عن مسألة خلافية فقهية؟ نعم، هذه مسائل خلافية فقهية ترتب كما رتبناها قبل الصلاة، تصور المسألة، تحرر محل النزاع، تذكر الأقوال، بعد ذلك تذكر الأدلة. الدليل قد يكون من الكتاب، قد يكون من السنة، قد يكون من الإجماع، قد يكون قياس، قد يكون قول صحابي، قد يكون مصلحة مرسلة، قد يكون دفع حرج، وهكذا. نعم، تناول كل دليل. نعم، تناول كل دليل ثم ناقش الأدلة ثم رجح هكذا. أصول الفقه في الغالب في بحث المسائل الفقهية ربما لا يظهر، هو مؤثر لكنه لا يظهر. لكن أقرأ لكل المذاهب ولا أكتفي بواحد على حساب الآخر يعني. لا لا طبعا، لا لا، المسألة لابد أن تأخذ بالقول الراجح في المسألة. يعني مثلا أنت الآن حينما تبحث مثل المسائل، طيب هي مثل مسألة القياس العنب على التمر مثلا، أنت الآن حينما بحثتها وجدت أنه لا علاقة بالقياس والرخص ولا لا؟ طيب أنت ما مذهبك في القياس والرخص؟ لك مذهب ولا ما لك مذهب؟ إن كان لك مذهب فأنت عالم، إن كان ليس لك مذهب فأنت لست بعالم. فتعلم ثم تعلم حتى هذه المسألة، واضح؟ نعم. ما فهمت السؤال. في تعارض يعني. تعارض. أيوة. هل الدليل أنه الأصل أم الحكم الأول؟ الحكم الأول من أين جاء؟ جاء من دليل. لا، هو الأصل الدليل. الأحكام إنما هي ثمرة. من الأدلة. نعم. ودليل آخر عارض. هذا تطبق عليه قواعد الأصوليين في التعارض بين الأدلة. دليل آخر يعد حكم آخر. نعم، خلني بعطيك يا الآن. إذا تعارضت الأدلة، طيب، وهذا يحصل كثيرا ولا لا؟ يحصل كثيرا، لكنه ليس تعارضا حقيقيا. فإذا تعارضت الأدلة فالواجب عليك سلوك الطريق التالي. أولا ما هو؟ أحسنت، الجمع. الجمع بين الدليلين، لأن بعض الأحيان يتعارض لك دليلان ولكن هذا محمول على وجه وذاك محمول على وجه آخر. الحين قبل قليل لما تكلمنا عن فيما سقط السماء والعشر وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هنا في تعارض ولا لا؟ هذا يوجب الزكاة في القليل وهذا لا يوجبها، هذا لا يوجب الزكاة في القليل. جمعنا بين الدليلين ولا لا؟ فقلنا إن هذا الدليل خاص وهذا عام، فتجب الزكاة فيما كان كثيرا، فيما كان كثيرا، أما كان قليلا فإنه لا تجب الزكاة. هذا وجه من أوجه الجمع، لأن الجمع بين الأدلة إما أن يكون بتخصيص العام، وإما أن يكون بتقييد المطلق، وإما أن يكون بحمل هذا الدليل على وجه وذاك على وجه آخر. وأعطيك مثال على هذا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير الحديث آخر، بخير الشهداء أو بخير الشهود، من يشهد قبل أن يستشهد. طيب مثلا أنا عندي قضية وأنت جيت وشهدت معي أو شهدت ضدي مع الأخ الآخر من دون أن تطلب منك الشهادة، أنت هنا موصوف بالخيرية ولا لا؟ خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد. بينما في حديث آخر حينما جاء في وصف القرون المفضلة ثم يأتي بعدهم كذا وكذا وكذا ويشهدون قبل أن يستشهدوا، فيه ذم ولا لا؟ في تعارض بين الحديثين ولا لا؟ طيب ماذا نفعل؟ هذا الحديث يثبت الخيرية لمن استعجل وشهد قبل أن يطلب منه، والحديث الآخر يثبت الذم لهذا الشخص. قال العلماء: هذا محمول على وجه وهذا محمول على وجه آخر. بمعنى قالوا: هذا حديث المدح محمول على الشهادة في حقوق الآدميين، بينما في حديث الدم محمول على الشهادة في حقوق الله عز وجل. يعني مثلا كونك أن تشهد أن فلان زنى، نعم، هذا مذموم، لأن هنا لا أحد يتضرر من عدم الشهادة، صح ولا لا؟ لكن كونك تشهد أني أنا مثلا أعطيت شخص 1000 ريال مثلا ولم يكن عندي شاهد حاضر بينما أنت بعيد وتراني وأنا لا أعلم عنك، لو علمت عنك لدعوتك، فأتيت أنت من دون أن تطلب، فأنت من خير الشهود لأن شهادة في حق آدمي. أيضا بعضهم قالوا: من جاء وهو يعلم أنه معلوم، يعني أنا أعرف أن فلان يدري أني شاهد ومع ذلك ما طلبني وأتيت، فأنت مذموم، بينما إذا كانت لحق آدمي لا يعلم فأنت محمود. هنا يعني في محاولة جمع الأدلة ولا لا؟ إيه، والجمع بين الدليلين ولو من وجه خير من إهمال أحدهما، صح ولا لا؟ هذا هو الوجه الأول، الجمع بين الدليلين. الوجه الثاني: إذا ما أمكننا الجمع، ما أمكننا الجمع، ننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني ما هو؟ الحكم بالنسخ. الحكم بالنسخ، طبعا الكلام الترتيب فيه خلاف بين الأصوليين، لكن نذكر يعني الاتجاه العام. الحكم بالنسخ، لأننا يا نسخ يا ترجيح، صح ولا لا؟ حنا الآن ننسخ أحد الدليلين أو نحكم بترجيح الدليل الآخر، يعني بنبطل دلالة واحد من الدليلين ولا لا؟ إبطال دلالة أحد الدليلين بالنسخ أقوى ولا بالترجيح أقوى؟ بالنسخ أقوى، إن الترجيح عملي أنا، بينما النسخ هو حكم الله عز وجل. طيب إذا كان عندي علم بتاريخ ورود الحديثين أو الدليلين، أحدهم متقدم والآخر متأخر، فأنا أقول المتقدم منسوخ بالمتأخر وانتهى الإشكال. ما انتهى؟ انتهى. طيب والله بحثنا في الأدلة ما وجدنا، ما نعرف تاريخ هذا ولا تاريخ هذا، ننتقل إلى الترجيح. والترجيح هذا بحر لا ساحل له، في عندك مرجحات تتعلق بالسند، طيب عندك مرجحات تتعلق بالمتن، عندك مرجحات تتعلق بأمر خارجي. مثلا بعض العلماء يرجح إذا كان الراوي فقيه على الحديث الآخر الذي يرويه غير فقيه، بعض العلماء يرجح إذا كان الراوي هو صاحب القصة بينما الراوي الآخر لم يكن مشاهدا أو راويا للقصة، بعض العلماء يرجح إذا كان هذا الحديث من رواية المدنيين على رواية الشاميين. ثم ننتقل إلى المتن، بعض العلماء يرجح إذا كان المتن موافقا للأصل أو مخالفا للأصل، موافقا للقياس أو مخالفا للقياس، بعض العلماء يرجح إذا كان الحديث يعني في جانب الاحتياط، بعضهم يرجح إذا كان في جانب التيسير. قواعد عديدة جدا، كل إنسان عنده قاعدة، عنده قاعدته المرضية. طيب حاول يرجح ما استطاع، يتوقف ويطلب الحكم من غير هذين الدليلين، يتوقف ويطلب الحكم من غير هذين الدليلين. واضح؟ طيب نأخذ مثال من كتاب آخر، عندنا كتاب القواعد، من هو له؟ لابن اللحام. طيب يا أخوان الآن عندنا أمر وعندنا نهي، صح ولا لا؟ الأمر يدل على الوجوب أو الإقدام، والنهي يدل على إيش؟ الإحجام أو التحريم. طيب إذا جاءنا أمر ورد بعد حظر، يعني مثلا نهينا عن شيء ما ثم بعد ذلك أمرنا به، ماذا نفعل؟ الأمر يدل على أننا إما يجب أو يندب لنا، والحظر إما أنه محرم أو مكروه، هنا حصل تداخل بين القضيتين، فماذا نفعل؟ ابن اللحام سيجيب على السؤال، ابن اللحام سيجيب على السؤال. يقول القاعدة 44: إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب، طيب يعني الأمر في خلاف هل وجوب ولا لا، احنا نقول أنه الوجوب، فورد بعد حظر فماذا يقتضي؟ أعطيكم مثال الآن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ولا لا؟ ثم أمر بزيارة القبور ولا لا؟ أمر ورد بعد حظر ولا لا؟ طيب هل نقول الآن هو الأمر هذا الثاني يدل على الوجوب ولا يدل على الإباحة ولا يدل على ماذا؟ طيب هذا مسألة. عندنا مثال آخر الآن: وإذا حللت أحسنت وإذا حللتم فاصطادوا. الآن المحرم يحرم عليه أن يصيد ولا ما يحرم؟ يحرم. قال لنا ربنا تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا هل الاصطياد واجب؟ إذا قلنا الأمر الوجوب فنقول الاصطياد واجب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الأمر واجب ولا لا؟ كذلك النظر للمرأة الأجنبية محرم ولا لا؟ محرم. ثم جاءنا أمر ورد بعد حظر حينما خطب ذلك الصحابي امرأة فقال سلم انظر إليها، فهنا أمر ورد بعد حظر. الآن لما نقرأ في مسألة النظر المخطوبة، هل هو بعض العلماء يقول أنه واجب، تستغرب بعض الأحيان كيف يقال بأنه واجب، تستغرب، لكن إذا عرفت القاعدة ما عاد استغربت، لأن هذا العالم عنده أمر والأمر يدل على الوجوب، انتهينا. طيب يقول في المسألة مذاهب أحدها، الآن هو يتكلم عن مسألة من ناحية أصولية، ما زلنا، أنه يقتضي الإباحة، هذا قول جمهور أصحابنا. ولذلك هناك لما قلنا الأصل في الأمر يدل على الوجوب ما لم يكن هناك قرينة ولا لا، من القرائن وروده بعد حظر، ماشي؟ من القرائن وروده بعد حظر، من القرائن وروده في باب الآداب عند بعض العلماء. طيب، هذا قول جمهور أصحابنا وهو الذي نص عليه الشافعي. طيب، الثاني أنه للاستحباب. الثالث أنه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر، وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وكذا. طيب، الرابع أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر، يعني هو الآن أمر ورد بعد حظر ولا لا؟ طيب، قبل الحظر ماذا كان حكمه؟ فيرجع إليه. فإذا كان مباحا كان مباحا، وإن كان واجبا أو مستحبا فكذلك. وهذا هو اختيار أبي العباس، وهذا هو اختيار أبي العباس. إذا الحنابلة قالوا اختيار أبي العباس، من يعنون؟ ابن تيمية. قال يعني ابن تيمية، وهو المعروف عند السلف والأئمة. الخامس، إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه، يعني تفصيلات زائدة على الموضوع. طيب، ننتقل إلى الأمثلة. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة، إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال، الأمر بزيارة القبور للرجال. أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرقي. خرقي وشو؟ نعم، حنبلي صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة في المغني. أخذ غير واحد من أصحابه من كلام الخرقي أنها مباحة، لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة، كما هو جمهور أصحاب الحنابلة كما قرره قبل قليل. طيب، ننتقل لمسألة أخرى، ومنها لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج. لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد، لأنه وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر، لأن المأمورة كان قد اكتتب في غزاة فتعين عليه. الآن كان في أحد من اكتتب في غزاة تعين عليها، ثم قال لامرأتي خرجت حاجة أفحج معها أو لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انطلق فحج مع امرأتك. هنا أمر ورد بعد حظر، لأن من اكتتب في الغزاة يحرم عليه أن يغادر ويجب عليه أن يكون مع الجيش. ثم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد حظر. والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر. طيب، ذكر عدد من الأمثلة، ومنها أمره عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى المخطوبة، هو أمر بعد حظر، هو أمر بعد حظر كما قررناه قبل قليل بناء على القاعدة. والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب استحباب النظر إلى المخطوبة، لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل. هذا إضافة جديدة، يعني الأمر الوارد بعد الحظر إذا كان معلل فيكون مستحب، وإذا كان غير معلل فيكون مباح. نستطيع أن نقول هذا هو مذهب الحنابلة في المسألة. يقول لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فهو أحرى أن يؤدم بينكما، فهو أحرى أن يؤدم بينكما. ومنها الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف، الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. الآن حمل السلاح في الصلاة عموما محظور ولا مأمور به؟ طيب، لكن في صلاة الخوف أمرنا به ولا لا؟ أمر ورد بعد حظر ولا لا؟ ما حكمه؟ مباح؟ واجب؟ طيب، قال طائفة من أصحابنا حمله في الصلاة في غير صلاة الخوف محظور، فهو أمر بعد حظر. ينظر يعني عبارة المؤلف، يعني يبين لك المثال وجه علاقته بالقاعدة. يعني يمكن بعض الناس يقول وش علاقة هذا المثال بما نحن فيه؟ لا، يبين لك الآن أن هذا المثال مرتبط بما نحن فيه. فهو أمر بعد حظر، فهو للإباحة كما هو مذهب الحنابلة والمؤلف حنبلي. فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لا استحبابه، لكن قالوا باستحبابه مع قولهم إن هذا يقتضي الإباحة، يمكن أن يقال إن السبب في هذا أنه أيضا معلل بعلة معنوية، معلل بأن هذا أحفظ للمصلين، ربما يؤخذون على حين غرة. ومحل هذا في الخفيف من السلاح، أما ما يثقله أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر بغيره فإنه مكروه. يجي واحد يشيل مثلا دبابه ولا إنما هو السلاح الخفيف. بل كان المتصور في السابق ما فيه إلا سيف أو رمح أو قوس، حمله كله ممكن. أما الآن فلا، في أشياء ممكن حملها وأشياء لا يمكن حملها. وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف أو إن حمل السلاح الخفيف في غير الصلاة، في غير صلاة الخوف محظور، فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه. ها، وإذا كان الأمر كذلك فالمثال صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. يعني بعض العلماء يقول حمل السلاح عموما ما في إشكال، يعني تسكنك وتصلي ومعك سلاح ما في إشكال. فإذا كان الأمر كذلك هنا في صلاة الخوف، أمر بعد حظر ولا ما هو أمر بعد حظر؟ ليس أمرا بعد حظر. إذا هنا لابد أن نفهم المسألة، نقيمها أولا، هل حمل السلاح في غير صلاة الخوف محظور ولا لا؟ إن كان محظور فنكمل المسألة لأنه أمر بعد حظر، إن كان غير محظور المسألة غير متحققة، لأن هنا ركن من أركان المسألة يكون هناك حظر، إيش؟ حظر متقدم. نعم، إيش؟ والسلاح من الزينة؟ إذا كان من الزينة فلا حرج، لكن غالب سلاح الزينة غير سلاح القتال ولا؟ السلاح الخفيف هو سلاح القتال. السلاح الخفيف هذا اللي يحطونه معهم في الغالب انه يعني للاعتداء البسيط ولا لا؟ لكن القتال لا، له سلاحته. على كل حال المقصود المثال. طيب هاي اخوان، في احد عنده اضافه او شيء او استفسار؟ انا طلعت على طريقه كتب التخريج. ها، هذه طريقه كتب التخريج. طبعا يختلفون، منهم من يتوسع في المساله الاصوليه ويذكر فيها الاقوال، لكنه ليس بمقدار التوسع الموجود في كتب الاصول، قطعا ليس بمقدار التوسع الموجود في كتب الأصول. وبعضهم يختصر. أما الأمثلة الفقهية فهم أيضا على مناهج، منهم من يذكر مثال مثالين وينتقل، ومنهم من يذكر 10 أمثلة، ومنهم من يقلل أحيانا ويكثر أحيانا أخرى. على كل حال المقصود هو فهم هذه الطريقة الجميلة التي تساعد في فهم المسائل الأصولية وتساعد في بناء الفروع الفقهية على المسائل الأصولية. نعم، ها، فيه إضافة ولا شيء ولا ننتقل لأمثلة أخرى؟ سم. طبعا هو أنت يعني أنت ما قصدك أساسا، أهل معذرته، أنت الآن قصدك من هذه المسائل الفقهية فقط بيان بناء على المسألة الأصولية؟ إذا كان قصدك هكذا فلا تخوض في المسألة الأصولية. قل الأمر الوارد بعد الحظر عليه مسائل، وجب لك 20 مسألة حسب اجتهادك، لأن قصدك فقط تقول هالمسائل ترى راجع أهل المسألة الأصولية هذه. فأنت إذا كنت حريصا ارجع إلى كتب الأصول وانظر في مسألة الأمر الوارد بعد الحظر، فما ترجح لديك فيها يترجح لديك في المسائل الفرعية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، واحد يقول لا أنا أبغنيك عن كتب الأصول، أبا أجيب لك الزبدة من المسألة الأصولية، حينئذ يحسب بك أن تتوسع قليلا. أما التوسع الزائد فليس له وجه، لأن إذا توسعت توسعا زائدا ذهب المقصود وأصبح كتابا أصوليا. لا يمكن أن تجمع بين هذا وبين المسائل الفقهية لأنه يطول الفاصل، ثم أنت الآن حينما يعني تخوض في المسألة الأصولية وتتوسع فيها هي من حيث لا تشعر هي تكون محل الاهتمام عندك، فيبعد عنك التطبيق. ولذلك أفضل الطرق أن يكون هناك ذكر متوسط كما رأينا في كتاب القواعد وكتاب التمهيد، أيضا ذكر متوسط ومختصر يعطيك إضاءة سريعة حول المسألة، ثم تنتقل إلى المسائل الفقهية. نعم، الآن صوم أيام التشريق من حيث الأساس جائز ولا غير جائز؟ لا، هو يجيب. ها، ايه، ايام التشريق ما هي؟ أي نعم يوم 11 و12. طيب هذه الأيام صيامها يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. طيب جاء في الشريعة حالة واحدة يجوز فيها صيام أيام التشريق، ما هي هذه الحالة؟ أنت لا أيوة المتوتع المتمتع الذي لم يجد الهدي. أنت متمتع رحت للسوق ما لقيت غنم يباع، أو لقيت غنم لكن يباع بعشرة أضعاف من سعره، أو معك مال وفقد ماشي. هنا جاز لك أن تصوم في أيام التشريق، هذا الصيام رخصة ولا عزيمة؟ رخصة. طيب ممتاز، الرخصة على خلاف الدليل وعلى وفق الدليل، يعني الرخصة على خلاف الدليل الشرعي ولا موافقة للدليل الشرعي؟ خلاف الدليل الشرعي. طيب الشريعة تتشوف إلى زيادة المسائل المخالفة للدليل ولا إلى تقليلها؟ يعني هل من مقاصد الشريعة أن تكثر المسائل التي تخالف الدليل ولا أن تقل؟ أن تقل. طيب تعال القياس، حينما نقيس مسألة على مثلا من صام أيام التشريق، إذا قلنا مثلا إنسان عليه قضاء رمضان، إنسان عليه نذر، إنسان عليه كفارة حنث في اليمين مثلا، هذا الصوم له سبب ولا لا؟ طيب هل يجوز أن يصوم هذا الإنسان في أيام التشريق أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقولون إنما جاز للمتمتع لأنه قد احتاج إلى صيام هذه الأيام، وهذا الرجل قد يحتاج إلى صيام هذه الأيام، يمكن إنسان عليه ثلاثة أيام من رمضان طيب وبيقعد يوم 13-14 بيسافر سفر طويل ولا يقدر يصوم، وربما أن ما يستطيع أن يصوم بعد شهر أو ثلاثة أو أربعة، فهو احتاج. هل نقول نقيس هذا على هذا؟ هذا اسمه قياس في إيش؟ في الرخص، هل يجوز أو لا يجوز؟ واضح؟ لا. هل الرخصة مخالفة للدليل أم بدليل؟ الرخصة مخالفة للدليل بدليل، لكن هذا الدليل لا يتفق مع الأصل العام في الشريعة. ولكن بعض الأحيان الرخص ليس لها دليل خاص وإنما لها دليل عام اللي هو رفع الحرج ماشي؟ نعم. أو مثلا يعني دفع المشقة أو دفع الضرر أو تلبية الحاجات، هي ما نقول هي على خلاف الدليل المعروف، لكنها أيضا لها دليل آخر. نعم فيما يظهر لنا مخالف، لأن صيام التشريق ليس جائزا للناس كلهم ولا لا، وإنما جاز لهذا على خلاف أولئك ولا لا. إيش؟ لا ما عليه، هو الدليل أقوى لكنه ليس أقوى لأنه يخص هؤلاء، بينما عامة الناس لا، يعني هو خالف عامة الناس ولا لا؟ طيب ها يا إخوان بقي معنا 5 دقائق إلى الأذان. نعم لا، قد يكون بعض الأحيان ليس له علاقة بالأصول، قد يكون مثلا بعض الأحيان خلاف بين المذاهب في اعتبار قراءة من قراءة القرآن ماشي، قد يكون اختلاف بالمذاهب لاعتبار ثبوت حديث، هذا المذهب يرى هذا الحديث ثابت وذاك يراه غير ثابت، قد يكون بعض الأحيان اختلاف بين المذاهب في فهم لغوي. نعم إلا إذا وسعنا دائرة الأصول وقلنا إنها تشمل هذا كله فيمكن، لكن لا، أنا أقول الخلاف في المسائل الأصول هو أحد أسباب الخلاف، هو نعم سبب كبير ومهم ومؤثر لكن ليس هو كل أسباب الخلاف. نعم هاي إخوان في أحد عندي إضافة أو استفسار؟ لا، هو بعض الأشياء الواجبة رتبت عقوبة على تركها وبعضها لم يرتب عقوبة على تركها، حين مثلا الحج واجب ولا لا؟ هل رتب عقوبة معينة على تركه؟ هل يمكن أن يقال هذا صارف؟ أي نعم، هذا ضابط ليس دقيقا. نعم نعم ما ذكرت صحيح، ما ذكرت صحيح، لكن احنا اكثر من مره قلنا ان البحث في المساله الاصوليه لا ينظر الى المنزع الاخر، وانما يقول هذا المنزع مؤثر في هذه المساله، قد يكون هناك منزع اخر اشد تاثيرا، ولكن نعم صحيح، لكن هذا لان الاصولي ليس هدفه في النهايه الحكم الفقهي، صح ولا لا؟ وانما هدفه بيان ان هذه المساله مؤثره في ذلك الحكم الفقهي، قد يكون غيرها مؤثر بشكل اكبر، ممكن ممكن، لكن انا يعني نظرا لان هذا يتكرر كثيرا في اول المحاضره ذكرت ان ليس من اهداف الدروس الاصوليه بيان الترجيح، لان اذا كان هدفنا الترجيح لابد ان ناتي بجميع مؤثرات المساله، والمؤثرات متنوعه ومتعدده، ليس على كل حال، لا انا لا ادعم هذا، وانما ادعم ان نذكر اصل معين ويبين كيف اثر هذا الاصل المعين في ذلك الشيء، ثم لا مانع في مناسبه اخرى يذكر الاصل الثاني، لكن لا نقارن بينهما، هل هذا اقوى او هذا اقوى، لان هذا ليس مهمه الاصولي. نعم هذا جميل، ذكرنا هذا وهذا، ذكرنا معنا من اول الدرس، ها ذكرنا هذا وهذا ولا لا؟ قلنا بين طريقتين، اما ان تاخذ مثلا نصوص من الكتاب والسنه وتحللها تحليلا اصوليا، مثلا تاتي بهذا يدل على ان هذا واجب، هذا لفظ عام، هذا لفظ مطلق، هذا امر، هذا نهي، هذا قياس، هذا يدل على ثبوت السنه، هذا كذا، او تاخذ كتاب اصولي وتاخذ القواعد الاصوليه ثم تحاول ان تطبقها على التطبيقات الفقهيه، هذا جيد وهذا جيد، لكن تحليل النصوص من الكتاب والسنه يحتاج الى رجل قد تقدم بهذا العلم قليلا. نعم انت تقصد استقراء النصوص من اجل استنباط قاعده اصوليه، هذا تكلم عن الأصوليون، يعني القواعد الأصولية من أين جاءت؟ هذا خلوه مقدم درس بكرة نتكلم عنه إن شاء الله، قد تكون من اللغة، قد تكون من القرآن، قد تكون من اجتهادات العلماء، بابها واسع، لعل إن شاء الله نتكلم عنه في بداية المحاضرة القادمة، موعدنا إن شاء الله بكرة بعد صلاة العصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.